السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. فاكرين يا جماعة لما غيرنا اسم السلسلة؟ الأول كنا شغالين سلسلة أسماء الله الحسنى، وبعد كده قلنا لا، احنا في أحداث عظيمة وفي أمر عظيم الأمة بتمر بيه، ألا وهو أحداث طوفان الأقصى. فلازم نربط سلسلة الأسماء والصفات بأعظم الأحداث اللي بتمر بها الأمة، ألا وهي الأقصى. فقلنا السلسلة تتسمى أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. كل مرة ناخد اسم ونشوف إزاي نتعبد لربنا بالاسم ده، وإزاي يكون الاسم ده سبب لنصرة أهلنا في غزة، وإزاي ندعي ربنا بالاسم ده، وإزاي إيماننا يقوى بالاسم ده. فاخدوا بالكم، هي سلسلة مهمة، ربنا يا رب ينفعنا بيها ويقوي إيماننا بيها وتكون سبب لنصرة أهلنا في غزة، وده أقل ما نقدمه والله لأهلنا هناك، وتكون سبب لأن ربنا يستعملنا ويقوي إيماننا. لأن سلسلة الأسماء والصفات والعقيدة عامة والكلام عن ربنا بيقوي الإيمان، ولما الإيمان بيقوى بتأتي النصرة، لأن ربنا وعد وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا وعد بكده وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلو اتوجد المؤمنين تأتي النصرة. يبقى أنا لو عايز أكون سبب في نصرة الأقصى أعمل إيه؟ أوجد المؤمنين، أقوي الإيمان في قلبي، أقوي الإيمان في قلب بنتي، أقوي الإيمان في قلب صحابي، أعرف الناس أكتر بربنا، أهتم بالدعوة إلى الله. فلو اتوجد المؤمنين، مشكلة المسلمين مش في العدد، إحنا عددنا كبير، إحنا عددنا 2 مليار يا جماعة، عددنا يعني إحنا مش ممكن، إحنا أضعاف مضاعفة بالنسبة لليهود والصهاينة. ولكن المشكلة إن العدد الكبير ده المؤمنين فيه قليلين، مسلمين كتير بالبطاقة أو بالاسم وبس، أما المؤمنين بقى اللي بجد، اللي مصدقين، اللي بيسمعوا كلام ربنا، اللي عندهم استعداد يضحوا من أجل إرضاء ربنا، دول قليلين. فدول لما يكثروا وإيمانهم يقوى خلاص كده، ويوصل الليفل والترمومتر بتاع الإيمان للمرحلة اللي ترضي ربنا وتجيب النصرة، ساعتها كان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى ده الهدف من السلسلة. الاسم اللي بنتكلم عنه النهاردة اسم متغير عن الأسماء اللي فاتت. كل الأسماء اللي فاتت كانت متعلقة بالحرب شوية، يعني اسم الله النصير، ازاي ربنا نصر عدد قليل على القوات الأمريكية والإسرائيلية، اسم الله المجيب، ربنا بيستجيب دعواتنا لأهلنا في غزة. اتكلمنا عن اسم الله ايه كمان؟ اتكلمنا عن اسم الله الفتاح المرة اللي فاتت، وازاي ربنا لما بيفتح بيفتح فتح مبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. لكن اسم النهاردة اسم القليل اللي ينتبه لي، اسم والله يا جماعة اسم يملى القلب بالإيمان ويشيل الهموم اللي كلنا مهمومين بيها. الاسم ده أنا حسيته قوي في الفترة اللي فاتت من ساعة ما بدأت الحرب، وربنا ألهمني بيه النهاردة وأنا بستخير ربنا إيه الاسم اللي هتكلم عنه. فقلت إيه ده، إزاي الاسم ده غايب عننا؟ إحنا من فترة طويلة يا جماعة، من ساعة ما بدأت الحرب من أكتر من شهرين، وبنقول إن غزة مش بيوصل لها إمدادات، وإن أهل غزة هيموتوا جوعا، وإن مفيش معونات بتدخل، وإن في أزمة في الأكل والشرب وفي الناحية الاقتصادية جوه، ويمر أسبوع واتنين وشهر واتنين ومازال بفضل الله في بركة في الرزق وفي خير وفي وفي أكل الناس بتاكله وفي أدوية. في ناس عرفت الاسم اللي أنا بتكلم عنه النهاردة. أيوة يا جماعة، النهاردة أنا بكلمكم عن اسم الله الرزاق جل في علا. بنتكلم النهاردة عن اسم ربنا الرزاق جل في علا، اللي قال لنا في القرآن وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقنا الحمد لله مش في ايدين حد، رزق اهل غزة الحمد لله مش في ايدين حكام المسلمين اللي متخاذلين الحمد لله، ولكن رزقكم يا اهل غزة في السماء، ورزقنا يا مسلمين في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما شوف ربنا يقول ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق. النهارده بنتكلم عن اسم الله الرزاق عشان نطمن على اهلنا في غزة ان ربنا اللي متكفل برزقهم، رزق الاسلحة ورزق الاكل ورزق الادوية ورزق الملبس. مش احنا اللي هنكسي اهل غزة، مش الحكام المسلمين اللي هينقذوا اهل غزة، مش اللي متعاطفين هم اللي هيرزقوا غزة، ولكن الرزاق هو اللي بيرزق غزة اللي موجودة في حصار، مش من بداية الحرب وبس يا جماعة، من سنين عديدة غزة في حصار وفلسطين في مشكلة كبيرة، واللي بيرزقها هو الرزاق جل في علاه سبحانه وتعالى. سمى نفسه الرزاق. يعني ايه الرزاق؟ يعني ايه الرزاق يا جماعة؟ المتكفل. انا عايزكم تركزوا معايا في الكلام ده، مهم علشان في بيوت كتيرة الان على الرزق بتاع بكرة. البلاد بتمر بأزمة اقتصادية، الاسعار غليت جامد جدا، الشغل قل في البلد جامد قوي. فبتكلم عن الرزاق النهاردة اولا عشان اطمن اهل غزة، وابعت الاسم ده هدية لاهلي في غزة وهم متطمنين وهم اقوى مننا ايمانا، ولكن بطمن الناس اللي قلقان عليهم وازاي هيجيلهم المدد وازاي هتفتح المعابر وازاي هيعرفوا يعيشوا، ازاي دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، ازاي دي بتاعت الرزاق جل في علاه. وبطمن القلوب الآن في الاسعار الغاليه والازمه الاقتصاديه وقله الشغل، ان مش انت اللي بترزق عيلتك، ان في رب سمى نفسه الرزاق. احنا محتاجين نبقى مؤمنين بجد يا جماعه، احنا محتاجين نبقى مؤمنين بجد. كل واحد قلقان من بكرة، كل واحد قاعدة بتضرب اخماس في اسداس، انا هجوز بنتي ازاي، انا هغطي مصاريف المدرسة والقسط التاني ازاي، انا هجيب الادوية بعد ما الاسعار زادت ازاي، انا هعمل ايه. يا عم انت ما بتعملش حاجة، احنا ما بنعملش حاجة، الرزاق هو الذي يتكفل. شوفوا معنى اسم الله الرزاق ايه، المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس. حلو قوي المعنى ده يا جماعه، معنى اسم الله الرزاق يطمن قوي. المتكفل بالرزق القائم على كل نفس، اللي قال وما من دابه في الارض الا على الله، الا على الله ايه؟ قال ايه ربنا؟ وما من دابه في الارض، مش بني ادم وخلاص، اي دابه، اي نمله، النمله اللي ماشية، الطير اللي ماشي، ال- ال- ال- ال- ال- الدود اللي في بطن الارض، النبات اللي بيطلع من الأرض، كل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خلاص هو متكفل بالرزق، ما تقلقش بقى المتكفل. أنا لو قلت لك، وأنا بتضايق، أنا بتضايق إن أنا أدي المثال ده، بس أنا بديه عشان أقرب الفكرة وعشان نتكسف على نفسينا. لو قلت لك إن اللي متكفل بمصاريف بيتك مش جوزك، لأ، ده اللي متكفل بمصاريف بيتك، معرفش الملك مين ولا الرئيس مين ولا معرفش أغنى أغنياء الأرض، هو ده اللي متكفل وهيديكي مصروف البيت كل في بداية كل شهر. لو قلت لك إن اللي هيقبضك مرتبك في بداية كل شهر هو معرفش مين من أغنياء ولا ملك من ملوك الأرض ولا أمير من الأمراء ولا رئيس من الرؤساء، خلاص كده، ولا واحد من الناس اللي عندهم مليارات المليارات، هتقول لي إيه؟ هتقول ولله المثل الأعلى. أنا مكسوف إن أنا بدي المثال ده، إن أنا بقارن المخلوق بالخالق، بس عشان إحنا نفوسنا وقلوبنا ضعيفة أنا مضطر أدي المثل ده لواحد ضعيف زي حالاتي، قلقان من بكرة وخايف على الرزق وخايف على الجنيه وخايف على كذا. فلو قلت لك ان اللي متكفل برزقك واحد غني قوي قوي قوي، هتقول لي يا عم والله ربنا يطمن قلبك يا محمد، يعني ده انا كده هنام في بطني بطيخه صيف يا عم، ده البقشيش بتاعه ينغنغني انا وعيالي السنه كلها. يعني انت اطمنت لما قلت لك ان اللي متكفل بمرتبك ورزق عيالك مخلوق، وما اطمنتش لما ربنا قال لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ لأ، يبقى في مشكلة. لأ، يبقى في مشكلة في الإيمان، يبقى في مشكلة في القلب. يبقى هنا أنا ليه بتكلم عن الرزاق عشان نطمن؟ أنا ليه بتكلم عن الرزاق علشان نروح للرزاق؟ أنا ليه بتكلم عن الرزاق النهاردة عشان حاجة تانية مهمة قوي، علشان أقول لنفسي أولا وأقول لكم وأقول للأمة، يا أمة انشغلي بعبادة ربنا، ما تنشغلوش بالسعي على الرزق وخلاص. نسعى على الرزق، نسعى على الرزق، نسعى ونعمل اللي علينا ونشتغل ونجتهد ونصحى بدري وناخد بالأسباب ونحط خطة، ده كلام جميل جدا جدا جدا، ولكن ننشغل ونقلق وما نعرفش ننام ويجيلنا أرق لا غلط، لا ده ضعف إيمان، ده ضعف توكل. ده لا، أنا بقولك إن اللي متكفل برزقك هو الملك الرب الغني العلي جل في علاه. اشغل نفسك برضاه، اشغل نفسك بالحاجة اللي مطلوبة مش بالحاجة اللي مكتوبة. إيه اللي مطلوب؟ العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب إيه اللي مكتوب؟ الرزق، مكتوب وأنا في بطن أمي، مكتوب الرزق وأنا في بطن أمي مكتوب، كما في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، إن بصوا الحديث بيقول إيه، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، أول 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، ثم يرسل الملك، ربنا يبعث الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، يكتب رزقه، رزقي مكتوب وانا ايه وانا في بطن امي، واجله وعمله وشقي او سعيد. يبقى الرزق مكتوب، يبقى ازاي انشغل بالمكتوب عن المطلوب؟ فهمتوا المعنى ده ولا لا يا جماعه؟ عرفتوا ليه بنتكلم عن اسم الله الرزاق؟ عشان احنا فاهمين الدنيا غلط. انا مشغول وقلقان ومتضايق وفي حاله هلع بحاجه مكتوبه من ساعه انا في بطن امي، ومشغول عن الحاجة المطلوبة اللي هتسأل عنها اللي هي العبادة. طب أي عقل يقول كده يا جماعة؟ يعني واحد مقصر في صلاة الفجر، ينفع تغضب الرزاق وفي الآخر تطلب إن هو يعني ينفع؟ واحدة مقصرة في القرآن، واحد مش مدخل أولاده مدارس إسلامية، واحدة معرفش بتعق أمها. طب يعني اشغل نفسك بالعبادة، هو خلقك عشان تعبده. والآية اللي اتحطت مع بعضها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ليه ربنا حطنا الآيات دي ورا بعضها؟ ليه ربنا ربط الأول العبادة بعد كده الرزق؟ عشان ربنا يعلم إن إحنا هنتحجج ونقول يا رب إحنا مشغولين عن العبادة بسبب السعي على الرزق، فربنا أفلك الشبهة دي وقال لك مالكش حجة، ما ينفعش تنشغل عن عبادتي بالرزق لأن المتكفل برزقك وإنت مطلوب بالعبادة وأنا علي رزقك. خلاص انتهى الأمر، المؤمن عارف كده، عليك تعبد ربنا وهو عليه يرزقك. إذا كان بيرزق الكافر مش هيرزق المؤمن؟ إذا كان بيرزق الكافر اللي مش معترف بوجوده سبحانه وتعالى مش هيرزقك؟ هيرزقك. اسعى، اسعى، أنا بأكد عليها، اسعى واجتهد، بس ما تقلقش، ما تنشغلش بزيادة بالفلوس، ما تقعدش تضرب أخماس في أداس وتقعد تحسبها بالورقة والقلم، لأن الرزق جاي من عند الملك سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نؤمن بالرزاق، محتاجين نؤمن بالرزاق، محتاجين نتعلق، محتاجين نعيش مع آيات الرزق. شوف ربنا يقول يا جماعة في القرآن: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. حلوة دي في سورة الملك. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. طب لو مسك عنك الرزق مين يرزقك؟ مديرك؟ صاحب الشركة؟ شريكك؟ قريبك؟ أبوك؟ والله العظيم ولا الجن الأزرق يرزقك لو أمسك عنك الرزق. يبقى ما تعلقش قلبك بالمخلوق، يبقى ما تقلقش، لأن هو المتكفل برزق، هو ده المؤمن يا جماعة. المؤمن مش قلقان، المؤمن بيسعى وقلبه مطمئن وبيعبد ربنا، لأن عارف أن العبادة اللي هتجيب الرزق، عارف أن العبادة بتجيب الرزق، عارف أن التقوى الله بيجيب الرزق. شوف ربنا يقول إيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الله، شايف يا جماعة؟ شايف اللي مهتم بالصلاة؟ شايف اللي مهتم أنه يصحي ولاده على الفجر؟ ما الآية دي بتوضح لنا أن من أسباب الرزق الصلاة، وكمان الدعوة إلى الله وتشجيع أهلك على وأمر أهلك بالصلاة، بتشجعك على الدعوة إلى الله وأنك تصحي أولادك على الفجر وأنك تهتم بصلاة بيتك. يا ترى بنتك بتصلي بانتظام؟ يا ترى لما بدخل بيتي بعد ما أنا طول اليوم بره البيت أول حاجة بسألها إيه؟ أقول لكم بس ما تضحكوش علي. أول بخش البيت بقول لها: حضرتي الأكل؟ بقول لمراتي: الأكل متحضر، الأولاد رجعوا من المدرسة، معرفش دفعتي إيه، عملتي إيه. غلط، أنا كده مش أب مربي، أنا كده مش مؤمن قوي. مفروض لما أدخل أول حاجة: الأولاد صلوا؟ قلت الأذكار؟ قريت ورد القرآن؟ لأن عارف إن دي أسباب الرزق وأسباب البركة. البيوت اللي فيها صلاة وفيها قرآن وفيها دعوة وفيها دروس دينية شغالة، زي ما احنا شغالين دلوقتي كل واحدة فتح السبيكر في البيت بتاعها عشان البيت بتاعها يبقى فيه درس وفيه إيمان وفيه كلام عن ربنا، البيوت دي فيها بركة، في بركة، الفلوس مش بتطير. أما بيوت تانية الفلوس بتطير بعد أول 10 أيام من الشهر، تلاقي المرتب طار. ليه؟ مفيش بركة، محقت البركة بكثرة الذنوب. بيت بينام عن الفجر، بيت التلفزيون شغال على الأغاني وماتشات الكورة والأفلام، عايز البركة تيجي إزاي؟ دي الشياطين مع الشيشة في البيت ده، دي الشياطين بتاكل وتشرب مع أهل البيت ده. بيت مفيش ذكر لله، بيت فيه قطيعة رحم، طب من أين يأتي الرزق؟ مش النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه؟ عايزين البركة في الرزق؟ يا رسول الله. وينسأ له في أجله فليصل رحمه. راجع، يمكن سبب المشكلة أنك قطع رحم، يمكن أنا قطع رحم بتاعتي، أو بقالي فترة ما كلمتش عمي، أو أنت مقصر مع خالتك، أو أنت مقصرة مع عمتك، فيمكن ده اللي مقلل البركة. فتش البركة ضايع عليه، خدوا بالكم من المعاني دي. شوفوا ربنا يقول لي في القرآن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل حاجة خزائنها عندنا، سبحانك ملك يا جماعة. شوفوا ربنا أنفق على الأرض قد إيه من ساعة ما خلقها، تعرفوا الرزاق الغني. شوفوا ربنا أنفق إيه، اللي أنفق كل الإنفاق ده واللي رزق كل، مش البشرية، كل المخلوقات الرزق ده، سبحان الله. هيصعب عليه إن هو يفرجها عليك ويوسع رزقك ويبارك لك فيها؟ هيصعب؟ لا طبعا، بس أنت افهم الرسالة، قرب منه، روح له، علق قلبك بيه، علق قلب أولادك. اوعى تطمن برصيد في بنك، ولا اوعى تطمني بميراث متسبلك، ولا تطمن بشغلانة، ولا بعقد دائم انت كاتبه، ولا بشراكة في شركة، ولا اوعى تطمن بكده، اطمئن بالرزاق وبس. هو ده التوحيد، هو ده معنى لا إله إلا الله، دي اللي تربوا عليها الصحابة يا جماعة، هو ده معنى احنا حافظين لا إله إلا الله، لكن ما تربناش عليه. لا إله إلا الله يعني لا رزاق إلا الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو الأمة كلها اتجمعت عشان تحط في بقك لقمة عيش مش هتحطها إلا لما ربنا يأذن بالرزق ده. لازم نبقى على يقين في كده، محتاجين كده إن إحنا نطبق لا إله إلا الله، لا رزاق إلا الله. لازم أربي أولادي، ما أقولش لابني إيه والله ما تقلقش عمك هيشغلك، ما تقلقش يا بنتي أنا سايبلك قرشين للزمن. ده كلام غلط، ده كلام يضعف الإيمان. فقلب ابني يطلع متعلق بعمه، وقلب بنتي يطلع متعلق برصيد في البنك ولا ميراث ولا شقة ولا عربية سايبها لها. فأنا كده بوظت العقيدة بتاعت أولادي. ولكن أقول لابني إيه؟ ما تقلقش، طول ما أنت مع الرزاق وطول ما أنت بتسمع كلام ربنا ما تقلقش، ما تقلقش أبدا. وعندنا قصة عظيمة في الموضوع ده عشان نعرف أهمية العبادة والتعلق بالرزاق، وإن تأمين مستقبل أولادنا مش في الفلوس وفي الشقة وفي الشغل وفي رصيد البنك. لا، تأمين مستقبلهم مش كده. هو مش غلط إن أنا أترك لأولادي حاجة، بالعكس ده أنا مطالب بكده، بس أهم حاجة القلب ما يكونش متعلق بالحاجة اللي أنا سايبها لهم وقلوبهم مش متعلقة بالحاجة دي. دخل أحد العلماء على أحد الملوك، فالملوك زمان كانوا بيعظموا ويقدروا العلماء، قال له عظني، أوعظني أيها الملك. فقال له أوعظك بما سمعت ولا بما رأيت؟ قال له لا، أوعظني بحاجة أنت شفتها بعينك. قال له لقد مات عمر بن عبد العزيز وترك 11 ولدا. اسمعوا القصة دي كويس يا جماعة، خلاص. عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين كان عنده 11 ولد، مات وكان نصيب التركة بتاعت عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين 17 درهم بس كده. معرفش تكفن بتلاتة وجاب قبر بتلاتة، المهم فضل 11 درهم. يبقى كل ولد من 11 نصيبه ايه؟ درهم واحد جنيه. يا لهوي يا اولاد الخليفة ميراثهم من ابوهم جنيه درهم؟ درهم، سبحان الله. وفي نفس الوقت خلاص كده رأيته، هو العالم بيحكي للحاكم، رأيته احد اولاد معرفش مين من الدولة الأموية، معرفش هشام بن عبد الملك ولا حد من الأسماء يعني من أولاد عبد الملك يعني ابن مروان، خلاص كده. وقد ترك، وكان عنده برضو صدفة سبحان الله، 11 ولد، ساب لكل ولد 100,000 درهم. ياه 100,000، وأراضي وضياع وخيل وحاجة لا تعد ولا تحصى. يا عم ده البلية لعبة معاه. قال له الملك بيقول له طب فين الموعظة؟ قال له الموعظة إن أنا في يوم من الأيام رأيت أحد أولاد عمر بن عبد العزيز وهو يحمل على 100 فرس في سبيل الله. يا الله، اللي كان أبوه سايب له درهم دلوقتي بيتصدق في سبيل الله بإيه؟ بمئة فرس. دي مش دي ده مش ده مش دي, دي مش الثروة بتاعته ده، بس بيتصدق يحمل على 100 فرس في سبيل الله، ده بيتصدق بمئة فرس. اللي كان عنده درهم بقى عنده إيه؟ ليه؟ لأن أبوه ساب له التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. شايفين الرزق أهو من حيث لا يحتسب. علموا أولادكم التقوى يا جماعة وخشية ربنا، تبقى أمنت مستقبل أولادك. ورأيت أحد أولاد هشام بن عبد الملك وهو يسأل الناس في الطرقات. يا الله، اللي كان أبوه ساب له 100,000 وأراضي وحاجات ما تتعدش بقى بيشحت، والتاني اللي أبوه ساب له درهم بقى بيحمل على 100 فرس. يبقى العبرة بالإيه؟ العبرة مش بالفلوس اللي انت سايبها، ولا العبرة بالشقة ولا العربية ولا لا، العبرة بالتقوى وبالإيمان، العبرة بالتقوى وبالإيمان. الحتة دي في منتهى الأهمية، الحتة دي في العبرة بالتقوى وبالإيمان، إن أنا أؤمن إن ربنا هو الرزاق. شوفوا ربنا قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني أنا أطعمكم. ده الصحابة كانوا يطلبوا في السجود الملح، الطعام يطلبوا من ربنا، يطلبوا من ربنا حتى ملح الطعام يطلبوه. كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. فما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الغني الرزاق. فسبحان الرزاق جل في علاه، سبحان الرزاق يا جماعة، سبحان ربنا خزائنه لا تنفد. شوفوا النبي يقول لك ايه، النبي بيعلمنا، النبي بيغششك يقول لك ازاي الرزق يجي لك. لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير دي يا جماعة حد يرد علي، الطير متوظفة؟ لا، عندها تأمينات؟ عندها معاشات؟ عندها رصيد في بنك؟ لا، عندها حاجة؟ ما عندهاش حاجة. لا معلش مش ما عندهاش حاجة، عندها ايه؟ عندها رب رزاق، عندها رب، عندها توكل. الطير كل يوم الصبحية تخرج تسعة، عشان كده لازم نسعى، ادينا بنقلد الطير اهو، لازم نسعى ولازم نصحى بدري ولازم ننزل شغلنا ولازم اولادنا يشتغلوا ونذاكر، لازم نعمل اللي علينا. اعقلها وتوكل. لرزقكم كما يرزق الايه الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. تصحى الصبح راحه بطنها فاضيه، ترجع شبعانه وجايبه اكل لعيالها كمان. مين اللي رزقها؟ مين اللي تكفل برزقها؟ مين اللي تكفل برزق النمله اللي في بطن الارض؟ مين اللي تكفل؟ سبحان الله، الرزاق يا جماعة، الرزاق. لازم ده يكون يقيننا، لازم ده يكون يقيننا. شوفوا النبي يقول لنا حديث جميل قوي وقوي قوي ومرعب قوي في نفس الوقت، حديث في صحيح الترغيب من حديث حذيفة بن اليمان، قال صلى الله عليه وسلم هلموا إلي. في حاجة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع الصحابة، هلموا تعالوا. فأقبلوا إليه فجلسوا. يا رسول الله في إيه؟ بتنادي علينا في أمر، في غزوة، في أمر طارئ، في حاجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا رسول رب العالمين جبريل، أنا جالي جبريل دلوقتي، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. سيدنا جبريل نزل بوحي من ربنا، قل محمد وقل للأمة كلها وقل للناس كلهم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها. حتى لو أنت حسيت أن الرزق اتأخر، هو ما اتأخرش، هو ليه معاد، بس أنت لو حسيت بكده وإن أبطأ عليها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا ربنا، كلمة السر التقوى، النبي بيعلمنا فاتقوا الله، خافوا من ربنا يرزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه وهو من حيث لا يحتسب. تقوى ربنا، الخوف من ربنا، مراقبة ربنا، عبادة ربنا، الاهتمام بأوامر ربنا، دين ربنا، مدارس فيها قرآن ربنا، ده هو ده المفتاح بتاع البركة في الرزق. وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. أوعوا أوعوا تبقى، هقول ايه، مش عارف اقول كلمة يعني، تبقى غبي ولا تبقى ضعيف الايمان ولا تبقى ايه، مش عارف اقولها، انا اسف في الكلمة يعني. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، اوعى تستبطئ الرزق فتروح تاخده في الحرام. يا ابني هو كده كده جاي لك، انت رزقك الشهر ده 10 قروش، استعجلت اخدتهم في الحرام يبقى الوزر وشؤم المعصية جي عليك، صبرت هم العشر قروش هيجولك في الحلال. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. ليه يا رسول الله؟ فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله على الحتة الأخيرة دي، اكتبوها دي عندكم يا جماعة، بروزوها دي، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللي عند ربنا من خير وبركة ورزق وعافية وهداية أولاد ولم شمل البيت، كل ده لا ينال إلا بطاعته. عايز الخير اللي عنده ربنا عليك بالطاعة، عايز الرزق والخزائن عليك بالطاعة، عايز البركة وهدايان السر في البيت عليك بالطاعة، عايز هداية الأولاد وعايز النجاح والتوفيق وعايز العافية والصحة عليك بالطاعة. ما دي قاعدة محمدية علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما عند الله يا مسلمين يا أمة يا ناس، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللي عند ربنا من خير ما يجيش بالمعصية، المعاصي بتضيع البركة، شؤم المعصية بتضيع البركة وتمحق البركة، وده اللي احنا عايشينه دلوقتي. بيوتنا ما فيهاش بركة، حياتنا ما فيهاش بركة، أكلنا وشربنا ما فيهوش بركة، صحتنا ما فيهاش بركة، وقتنا ما فيهوش بركة. ليه؟ المعاصي كترت ومحدش بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمصيبة مصيبتين، المعاصي كترت وبقت جهارا نهارا، وكمان ساكتين عن النصيحة وعن الدعوة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى لازم البركة تمحق. البركة متاخدة مننا ليه؟ لأن الأقصى متاخد مننا. ما هو المسجد الأقصى هو سر البركة الذي باركنا حوله، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. البركة متاخدة مننا وإحنا ولا في البال ولا في الخاطر، مشغولين بماتش الكرة خلص كام، ومشغولين بمصاريف المدرسة، ومشغولين باللبس الشتوي هنجيبه منين، ومشغولين بمعرفش إيه، ومش مشغولين بالأقصى. هتيجي البركة إزاي وسر البركة البركة متاخد مننا؟ يبقى الموضوع محتاج وقفة، الموضوع محتاج وقفة حقيقية مع اسم الله الرزاق جل في علاه. وفي حاجة مهمة لازم نعرفها يا جماعة، ربنا مش محتاج لأسباب، احنا بناخد بالأسباب. بس هل ربنا عشان يرزقنا محتاج لأسباب؟ لا، ربنا خالق الأسباب، ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب عشان نسعى، عشان في سنن كونية، ولكن ربنا مش محتاج لأسباب. والدليل على كده قصة السيدة مريم اللي كلنا عارفينها. السيدة مريم مين كفلها وكفلها؟ زكريا. طيب زكريا بنالها أوضة فوق لوحدها، محراب بتعبد فيه ربنا وبتصلي وبتذكر فيه ربنا، وهو اللي مسؤول يجيب لها الأكل والشرب لأنها مش بتخرج من المحراب بتاعها، هي الوحيدة الأنثى اللي بتخدم في بيت المقدس. وراجعوا قصص الأنبياء وقصص سيدنا عيسى كويس، ايه اللي يحصل بقى؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، وجد عندها ايه؟ وجد عندها ايه؟ رزقة. قال يا مريم أنى لك هذا؟ ايه ده يا مريم، انا كفيلك يعني محدش بيخش عليك المحراب غيري، فانا اللي بجيب لك الاكل، والاكل ده انا مش جايبه، وبعد كده الفاكهة دي فاكهة شتاء واحنا في الصيف، ودي فاكهة صيف واحنا في الشتاء. ايه ده؟ كلما، ده مش مرة واحدة، ده كل ما يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب كل ما يخش عليها وجد عندها رزق. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ايه يا زكريا، دي محتاجة كلام؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لا يحتاج إلى أسباب يا جماعة، يعطي بغير حساب ويعطي بغير أسباب، رزاق جل في علاه. آمن بيه بقى، اتوكل عليه بقى، ارمي حملك عليه بقى، اسمع كلامه بقى، اسمع كلام الرزاق عشان ترتاح. ارضي الرزاق واعبد الرزاق وخلي أولادك عبيد للرزاق، تلاقي الرزق جالك من حيث لا تحتسب، زي ما جال السيدة مريم. جالها فين؟ السيدة مريم، خلاص، وكل مريم تركز معايا، خلاص، جالها فين السيدة مريم الرزق؟ جالها وهي قاعدة في التمرين؟ لا. جالها وهي قاعدة ماسكة الموبايل؟ لا، السيدة مريم ما كانش عندها موبايل، بس مثلا يعني. جال السيدة مريم وهي نايمة؟ لا. جالها امتى؟ جالها في المحراب. ايوه، لما حققت العبودية جالها الرزق بغير اسباب وبغير حساب. ركزوا في الآيات القرآنية يا جماعة، كلما دخل عليها زكريا الإيه؟ المحراب، كلما حققت العبودية لربنا وعبدت ربنا وفهمت الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. كل ما كنت عبد لله ومتوكل على ربنا وبعبد ربنا وبيتي كله بيعبد ربنا، كل ما كان الرزق بغير أسباب وبغير حساب. والله العظيم يا جماعة، اعمل لنفسك محراب في بيتك. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم؟ من ضمن الواجبات العملية خلاص نعملها، نقلد السيدة مريم، وكل واحد فينا في بيته يعمل له محراب، نعمل محراب خن كده، ده المحراب بتاعك، ده اللي انت بتصلي فيه قيام، ده اللي انت بتقرأ فيه قرآن، ده اللي انت بتقول فيه أذكار الصباح والمساء، ده اللي انت بتسمع فيه الدرس. اعمل لك محراب زي السيدة مريم وطول قعدتك في المحراب. انا بحب جدا يا جماعة البيوت لما الاقي اهل البيت كده عاملين في البيت مصلى. في بعض الناس بتعمل كده، يعمل في بيته ركن، ركن حتى لو البيت صغير، يعمل ركنة صغيرة كده فيها سجادة وفيها ستاند كده حامل لمصحف كده، ركن صغير في الليفينج، في اوضه، في في في في صاله، في حته كده، ده المحراب بتاع البيت. مهم جدا طبعا الصلاه في المسجد، بس النوافل نصليها في المحراب او القيام نصليه في المحراب. خلاص بالنسبه للرجاله، ف معنى خطير جدا، لازم نعمل محراب يا جماعه. يلا بينا يا جماعه، يلا بينا، خلاص يلا بينا، كل واحد فينا يعمل محراب في بيته النهاردة. ده الواجب العمل بتاعنا، هنقلد السيدة مريم علشان ربنا يرزقنا بغير حساب وبغير أسباب زي السيدة مريم. هنزود العبادة في بيوتنا، هنزود المحراب، هنزود القيام. الصلاة من أقوى أسباب الرزق والبركة في الرزق، الصلاة. خلاص كده يا جماعة، هنعمل كل الحاجات دي عشان ربنا يرزقنا كما رزق السيدة مريم بغير حساب وبغير أسباب، وزي ما رزق كمان عم مجدي. مين عم مجدي ده يا محمد؟ قصته انتوا عارفينها، حكيناها قبل كده. ايه قصة عم مجدي؟ عم مجدي ده قصته جميلة قوي. ده راجل على فطرته، راجل بسيط قوي في قرية في ريف من الأرياف في مصر. قصته حصلت من تقريبا من حاجة وعشرين سنة، الكلام ده من سنة 2000 تقريبا. يعني عم مجدي كان بيحب الجامع، هحكي قصة سريعة، قصته بحبها قوي وحب عيدها قوي ومتأثر بها جدا، قصة حقيقية حكاها لنا مشايخنا الثقات. عم مجدي بيحب المسجد قوي، دايما بيحضر دروس في المسجد، دايما بيساهم في الدعوة، بيقعد مع أهل الدعوة، دايما يحب الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ودايما بيخرج يتحرك يعدي على المحلات، على جيرانه، على أصحابه، يلا يا جماعة نسمع الدرس، في درس في المسجد، عنده حركة، عنده همة، مع انه راجل يعني اللي جاي على قد اللي رايح، يعني خلاص امكانياته ايه على قده زي ما بيقولوا كده. فجم اهل المسجد واهل الدعوه وصحابه اللي بيعينوه على الدعوه، قالوا له يا عم مجدي المره الجايه في الطلعه بتاعتنا انت مش معانا. قال لهم ليه؟ ليه مش معاكم ليه؟ قالوا له قصدي احنا بصراحه احنا طالعين المره الجايه للدعوه الى الله خارج مصر، احنا رايحين تايلاند، رايحين تايلاند. هم عارفين امكانيات عم مجدي على قده، مش هيعرف يدفع التذكره ولا التاشيره ولا مصاريف السفر، فمعلش عم مجدي ان شاء الله تاخد معانا الثواب بالنيه، ولما نرجع بالسلامه تكمل معانا رحله الدعوه في القريه بتاعتنا. من ساعه ما سمع كده بقى مهموم قوي، هيخرجوا للدعوه الى الله من غيري؟ هيسمعوا كلام عن ربنا من غيري؟ هيروحوا يشوفوا ويتحركوا عشان دين ربنا وانا قاعد مكاني؟ وراح رايح لهم بمنتهى اليقين وقال لهم اكتبوا اسمي انا جاي معاكم. يا عم مجدي ازاي بس، استهدى بالله، ده احنا هنحجز تذكرة ودي مسؤوليات هتدفعها ومصاريف، انا بقول لكم انا مسؤول اجيب لكم الثمان تلاف. كان ساعتها ايام البركة بقى، الرحلة كلها كانت بثمان تلاف، اربع تلاف تذكرة وتأشيرة واربع تلاف مصاريف السفر. خلاص فقال لهم انا مسؤول اجيب لكم الثمان تلاف. قالوا له خلاص، حط ايده في جيبه لقى كم معاه في بيته كله، لقى 400 جنيه. يا الله، بقى كل يوم بالليل يصحى بالليل يقيم الليل في التلت الاخير، يا رب ما تحرمنيش من الدعوة، يا رب اطلع معهم الطلعة دي، يا رب اتحرك في خدمة دينك. ايه الراجل ده؟ ايه ده؟ مراته شايفاه مهموم، مهموم مش بمصاريف المدرسة، مهموم مش باشتراك النادي، لا، مهموم بالحركة في خدمة دين ربنا، مهموم بتحقيق العبودية والدعوة إلى الله. هو ده الهم. اللهم اجعل همنا الآخرة يا رب، اللهم اجعل همنا الآخرة يا رب. المهم مراته ست نادرة، مش كتير زيها، قالت له يا مجدي انت انت انت الموضوع فارق معاك قوي. قال لها بالنسبة لي حياة أو موت. قالت له خلاص بيع البيت بتاعنا. قال لها ايه؟ ابيع البيت؟ طبعا في البلد عندنا، انا بفتخر ان انا من الارياف يا جماعه، انا من ارياف المنيا. خلاص احنا عندنا في المنيا وفي الصعيد وفي الارياف وفي القرى يعني عيب ان حد يبيع بيته، محدش بيقعد في ايجار الا قليل قوي، مش زي الحضر والمدن كده الايجار كده منتشر، لا كل واحد بيبني بيته على قد عياله كده، ويعمل اوضه لعياله وكله بيت عيله كده وحاجه على قد كده. ان حد يبيع بيته خلاص، دي حاجه، دي حاجه يعني تقيله قوي. قالت له انت مش واثق في ربنا؟ قال لها طبعا. قالت له هو في حد يتحرك في خدمه دين ربنا وربنا يخسره؟ هو حد يتاجر مع ربنا ويخسر؟ مستحيل التجاره مع ربنا تبقى خسران. الله والله. قال لها والله معاك حق. نعمه الزوجه، لو واحده تانية من زوجات اليومين دول كانت هتقول له انت اتجننت في عقلك، دي مش فلوسك، دي فلوسي وفلوس عيالي، ويمكن كانت تخلعه ولا حاجه. لكن مرات عم مجدي مش زي اي زوجه، حاجه تانيه خالص. المهم ركزوا معايا يا جماعه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فراح جاب السمسار، السمسار قدر البيت، قال له عم مجدي انا جاي لي بيع للبيت بتاعك خلاص. انا جاي لي بيع للبيت بتاعك ب 23,000 جنيه. ابيع؟ قال له بيع. قال له يا عم مجدي اتقل، هنبيع البيعه احسن. قال له بيع. قال له بيع 23,000 للتجاره مع ربنا. اخذ ال 23، طلع جري على المسجد، دفع ال 8,000، رجع لمراته، ساب لها 4,000 مصاريف البيت وهو مسافر. يبقى كده صرف كام يا جماعه؟ مركزين معايا ولا تهتوا مني مع عم مجدي؟ ها؟ تهتوا مني ولا مركزين معايا؟ طيب مركزين؟ ماشي. طيب الحمد لله. لو حد عنده الصوت بيقطع، الحمد لله الباقيين عندهم الصوت كويس. فايه، اعمل ريستارت بس للراوتر واخرج وادخل تاني. ماشي. يبقى كده محمد السيد مركز معايا. محمد، ربنا يبارك فيك يا ابو حميد، ليك وحشه كبيره والله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. يبقى عم مجدي صرف كام؟ واختنا الاء مركزه معايا، صرف 12,000، 8,000 ثمن الرحله بتاعه الدعوه الى الله خلاص، و 4,000 سابهم للبيت، يبقى 12. فاضل كام من 23,000؟ فاضل 11,000. السمسار واقف جنبه، قال له عم مجدي هتعمل حاجه بال 11,000؟ قال له لا. قال له طب بدل ما يتصرفوا كده وكده، انتوا عارفين الفلوس لما تتساب في البيت بتتسحب كده، لو الناس حف فيها كده لحد ما تخلص. قال له طب بدل ما يتصرفوا في كلام فاضي، تعال اشتري لك ايراد في اطراف البلد، حته ايراد كده ملوش ثلاثه لازمه، بس اهو احسن من ركنه الفلوس بدل ما تضيع منك. قال له يا عم خد ال 11,000، هات الايراد ده وخلاص. يبقى ايه، وراح طلع للدعوه الى الله، وراح تايلاند وسمع كلام عن ربنا، وسافر مش عشان يتفسح، عشان يعرف اكتر ربنا ويعرف اسماء ربنا ويشوف ناس بتعبد ربنا احسن ويشوف دين ربنا ويتعلم من علماء. ورجع تاني بالسلامة وجايب شوية هدايا حلوة لأولاده ومبسوط وإيمانه قوي. طبعا يا جماعة اللي يتحرك في الدعوة ده إيمانه ويبقى في السماء. كل ما بذلت مجهود كل ما إيمانك يزيد، كل ما تبذل مجهود في دين ربنا وكل ما تتحرك وتجتهد وتتعب، كل ما ربنا يديلك إيمان أقوى. خلاص كده مفيش ترقية بدون تضحية. المهم رجع مراته قالت له يا عم مجدي السمسار قلب عليك الدنيا. قال لها خير يعني، عايز ايه؟ راح مقابل السمسار، قال له ايه يا عم في ايه؟ قال له يا عم مجدي طاقة القدر اتفتحت لك. قال له يا عم ايه اللي حصل؟ قال له الايراد اللي ملوش ثلاثة لازمة. قال له ما انت اشتريت لي ايراد ملوش ثلاثة لازمة. قال له دلوقتي بقى ليه 30 لازمة. قال له بقى 30 ليه؟ قال له ليه؟ قال له في شركة أجنبية جاية تفتح مصنع في القرية بتاعتنا، وبتدور على ايراد متطرف في اطراف البلد عشان التلوث، ووقع الاختيار على الايراد بتاعك وهيشتروه ب 75,000 جنيه. قال له ايه؟ قال له الايراد اللي انت اشتريته من فتره قريبه ب 11,000، الايراد دلوقتي ب 75,000 جنيه، تبيع يا عم مجدي؟ قال له يا عم بيع. قال له بيع. راح تاني يوم مضى العقد وقبض ال 75,000. القصة خلصت مع الرزاق؟ لا لسه ما خلصتش. الرزاق الكريم الغني الودود، كرمه ورزقه لا حدود له جل في علاه. وهو رجع في الطريق وفرحان بال 75,000، مين اللي قابله؟ عارفين مين اللي قابله؟ قابله الراجل اللي اشترى منه البيت ب 23,000. وعم مجدي ومراته وعياله كانوا زعلانين ان هم سابوا بيتهم اللي عاشوا فيه. فقال له يا عم مجدي انا من ساعه ما اشتريت البيت ومش عارف انام فيه ولا احط راسي على المخدة. يا عم انا هرجع في البيعة، وبدل 23 انا عايز منك 20 بس. قال له انا عايز منك، قال له لا 20 ايه، قال له ده لا هديك 25. قال يا ربنا، ربنا رزقني وكرمني من واسع. اداله 25 ألف، ورجع عم مجدي بيته، ومراته رجعت بيتها، واولاده رجعوا بيتهم، وايمانهم اقوى، ومعهم كمان 50 ألف جنيه. يا الله، ليه؟ لان هو تاجر مع الرزاق، لان هو اتحرك في خدمة دين ربنا، لان الدعوة بتجيب رزق، لان الدعوة، الدعوة بتجيب رزق، لان هو توكل على ربنا، لان هو حقق العبودية. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العبودية مش انك تصلي وبس، انك تصلي وتخلي اللي حواليك يصلوا وتعرفين بربنا. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. طيب الحاجة اللي قبل الاخيرة اللي نختم بها الدرس الجميل الممتع، انا مستمتع بالكلام عن ربنا. والله يا جماعه، والله يا جماعه، الدروس بتاعت اسماء الله الحسنى ليها مكانه تانية بجد، والله ربنا ما يحرمناش منها ابدا والله. هل الرزق فلوس وبس؟ هل الرزق فلوس؟ حد يرد عليا، هل الرزق فلوس يا جماعه؟ لا. هل الرزق هل احسن انواع الرزق ان ربنا يبعت لي فلوس؟ لا والله يا جماعه، الرزق مش فلوسه بس يا جماعة، بالعكس، الفلوس دي آخر وأقل أنواع رزق الرزاق. انتوا عارفين الرزق يا جماعة؟ الرزق صحة، ده رزق غير مباشر، رزق بيسموه رزق سلبي، ما بحبش أسميه سلبي، لكن غير مباشر. ان انا ما اتعبش وما اروحش للدكتور، بدل ما كان هيجي لي فلوس وتتصرف على الدكاترة، لا ما تجيليش الفلوس ولا اروح للدكاترة، اهو رزق اهو. الستر رزق، الزوج الصالح، أيوة، والزوجة الصالحة، البيتوتة اللي راضية بمرتب جوزها، دي رزق. الأولاد الحنينين على أبوهم رزق، اللي مش بيعقوا أبوهم. راحة البال رزق. درس زي اللي بنحضره دلوقتي، والله لسه على لساني يا أختنا أميرة، والله وانت بتقوليها في نفس الوقت اهو، الدرس، درس زي اللي احنا فيه ده رزق. ركعتين قيام ليل ودمعتين، الدمعة دي رزق. صديقة صالحة تشجعك على حضور درس او تتعلمي معاها قرآن، ده رزق. صح ولا يا جماعة؟ صح، هو ده الرزق، رزق الآخرة. الصبر رزق، واعظم الرزق الاهل ولمة العيلة رزق، ما يحسش بيها الا اللي متغرب. رضا الوالدين رزق، الحكمة رزق، أيوة، الدين والإسلام رزق، ربنا ادهولنا من غير ما نسأله، سبحان الله. والله يا جماعة، والله العظيم يا جماعة، احنا في نعيم كبير قوي، بس للأسف مش شايفين إلا الجزء الفاضي من الكوباية، لكن احنا ربنا مغرقنا في نعمه، والله ربنا مغرقنا في نعمه والله. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما تلاقي رب حد ربنا مديله دنيا أو فلوس أو عربية أو سفرية أو أولاد كتير أو رصيد في بنك أو شهرة، ده مش علامة حب ربنا. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فده أعظم رزق، رزق الإيمان، ورزق الكلام عن ربنا، ورزق الدعوة إلى الله. فاللهم ارزقنا الإيمان، وارزقنا الدعوة إليك، وارزقنا أطيب وأحسن وأعظم الرزق، وبارك لنا في أرزاقنا يا رزاق. والله والله الإنسان لو، والله العظيم يا جماعة، إحنا نظرتنا سطحية قوي، إحنا بصين للرزق بس إن هو مرتب ولا عربية ولا نوع موبايل جديد ولا سفرية. يا جماعة يا جماعة، بصوا على رزق الآخرة، بصوا على التوفيق للطاعة، بص ان ربنا من عليكي بدرس تسمعيه وغيرك ما سمعتش الدرس ده، ربنا رزقني، ربنا رزقني بالدرس ده النهارده وغيري ما اترزقش بيه، ربنا رزقك بصحبة صالحة وغيرك ما رزقتش بصحبة صالحة، ربنا رزقك بأولاد وغيرك ما عندوش، ربنا رزقك بركعتين قيام وغيرك ما توفقش للقيام، ربنا رزقك بصحبة صالحة وغيرك ما عندوش. يا جماعة يا جماعة، الرزق مش فلوسه بس، حسن الخاتمة طبعا رزق، الرزق الحقيقي هو رزق الآخرة، والله الرزق الحقيقي هو رزق الآخرة، دوروا على الرزق الحقيقي يا جماعة، اشغلوا نفسكم برزق الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. طيب هل في حاجات نعملها يا محمد، أسباب ناخد بيها تكون سبب للبركة في أرزقنا؟ أيوة أيوة، أول حاجة تخلي في بركة في أرزقنا إن إحنا نؤمن بالرزاق ونعبد الرزاق، تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، تقوى ربنا، التوكل على الله، لو أنكم توكلتوا على حق توكل، زي حديث الطير، خلاص، الصلاة زي ما قلنا وأمر أهلك بالصلاة، الصحابة لما اتفرضت عليهم الصلاة قالوا إيه؟ قالوا أوتينا مفاتيح خزائن الله، مفاتيح خزائن ربنا بقت في إيدينا بالإيه؟ بالصلاة يا جماعة، إحنا فاهمين الصلاة غلط، إحنا عايزين نتخلص من الصلاة مع إن الصلاة هي مفاتيح الرزق. اللي عنده أي أزمة عليك وعلى الصلاة، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، الدعوة إلى الله تجيب الرزق، الاستغفار يجيب الرزق، الشكر واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن لكم يجيب الرزق، الصدقة والإنفاق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يجيب الرزق، صلة الرحم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجل فليصل رحمه، الحج والعمرة تجيب الرزق، اللي خايف على فلوسه مش عايز يطلع عمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، العمرة والمتابعة بين الحج والعمرة تجيب الرزق والله، الزواج يجيب الرزق، اهو يلا اللي عايز يتجوز اهو، يعني ما تقولش استنى لما اجيب فلوس عشان اتجوز، انوي الجواز وربنا يغنيك ويكفيك، ثلاثة كان حقا على الله عونهم منهم الناكح يبغي العفاف، الصحيان بدري والسعي على الرزق من بدري يجيب البركة، اللهم بارك لأمتي في بكورها، دي كلها أسباب الرزق يا جماعة، حد عايز يكتبها معايا؟ خلاص، الإيمان بأن الله وحده هو الرزاق، هحاول أبعت لكم فايل PDF كده بعد الدرس، تقوى الله تجيب الرزق والبركة، التوكل على الله، الصلاة، الدعوة إلى الله، الاستغفار، الشكر، الصدقة، صلة الرحم، الحج والعمرة، الزواج، البكور، ماشي؟ طب في حاجات تضيع البركة؟ في حاجات تمحق البركة، وما أكثرها في أيامنا الحالية، الذنوب، الذنوب بتضيع البركة، الربا يمحق الله الربا، كمية الربا والشهادات والبنوك والبلاوي تضيع البركة، الغش والإسراف يضيع البركة، خلاص. شوفوا الإسراف اللي موجود في بيوتنا، أصرف فلوسي في حاجات تافهة وحول النسريات لأساسيات، الإسراف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، الإسراف يجيب الحفرة ويجيب ضياع البركة. فهو ده كان درسنا النهاردة، اسم الله الرزاق، اتكلمنا عنه علشان ما نخافش من بكرة، وعشان ما نقلقش على أهلنا في غزة، ربنا متكفل برزقهم، عشان ما نقلقش على أولادنا، ربنا متكفل برزقهم، احنا مش بنعمل حاجة، الرزاق هو اللي بيرزق سبحانه وتعالى. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، واحد، اعمل لنفسك محراب زي محراب السيدة مريم، اعملي يا مريم لنفسك محراب، خلاص. الواجب العملي لازم نهتم بالمحراب، لازم ننشغل بالعبادة، ما ننشغلش بالرزق، لأن ربنا الرزاق أمرنا بالعبادة ومتكفل برزقنا، ده الواجب الأول. الواجب الأولاني اعمل لنفسك محراب في بيتك، اعملي لنفسك محراب، وبين قوسين انشغل بالعبادة. الواجب العمل الثاني، ابعت أفضل ما عندك لأهل غزة. الواجب العمل الثاني، ابعت أفضل ما عندك لأهل غزة. ماشي يا جماعة، 2 واجبات عملية، اعمل لنفسك محراب زي محراب السيدة مريم عشان ربنا يرزقك بغير حساب وبغير أسباب. تاني حاجة ابعت أفضل ما عندك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابعت أفضل هدوم، ابعتي أفضل بطاطين، ابعت أفضل فلوس وأفضل أكل، ابعت في مؤسسات كتير بتجمع لغزة، وإن شاء الله الحاجة بتوصل، لأن ربنا متكفل. احنا لسه بنحكي، فاحنا علينا نبعت، وربنا هو اللي متكفل بإيصال الحاجات دي لأهلنا في غزة. فرجاء كل أسرة تطلع شنطة من شنطة السفر كده، أو شنطة كده على قد ما نقدر، وكل ولد من أولادنا يطلع أحسن لبس عنده، طلعي أحسن جاكيت، طلع أحسن بطانية، طلع أحسن جزمة، اوعى تطلع الحاجة المتهلكة، طلع الحاجة الجديدة، طلع الحاجة اللي انت بتحبها، طلع أحسن حاجة عندك وحطها في شنطة، وكلم المؤسسة أو الجمعية الخيرية أو الهلال الأحمر أو الجمعية الشرعية، وابعت شنطة لأهل غزة. يبقى الواجب العملي حاجتين، الأولاني المحراب، وتاني حاجة الشنطة. هو ده اسم الله الرزاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.